الفكر والمعرفة التي لدينا هل هي ثقيلة، قليلة، مؤثرة، إيجابية، فعالة، جيدة، ممتازة، سيئة، رديئة؟ أعتقد أن لدينا ما هو معقول وما هو مقبول وما قد يكون هو مطلوب أيضا من عطاء في مرحلة لم يعد لدى الإنسان إلا هذا العطاء الذي يعطيه. وهناك بلا شك أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى مثل هذه الخبرات، مثل هذه المهارات في التطرق إلى الكثير من تلك الأمور التي نحياها، الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية، إزاي نتعرف عليها، إزاي نكون مؤثرين، إزاي نكون فاعلين، إزاي يكون لدينا ما يمكن أن نستفيد منه وأن نعطيه وأن نركز فيه، وأن نتعامل إزاي مع المشاكل بالشكل الصحيح والسليم، إزاي نتعامل مع الحياة. أي نعم، هناك مسارات تقليدية، الإنسان قد يجد نفسه أحيانا يتصرف بشكل تلقائي ولا يدري أن هذا يعني شيء أي إنسان ممكن يتصرفه، ولكنه قليلين الذين يستطيعون التصرف بالذكاء وبالخبرة وبالمهارة وبالأساليب الحلوة والجميلة فيما قد يتواجد من مسارات وعلاقات ومعاملات، ويخوض بالشكل السليم الصحيح، يحقق ما يريده بأساليب مختلفة فيها من القبول. نفس التصرف قد يكون زي الإنسان اللي بروح يشتري، والله معاه فلوس وراح يشتري شيء، شاف ده الشيء انه شافه غالي وشافه مكان تاني بنفس السعر وشافه رخيص، اشياء كده وقت بتحدث يعني فيها نوع من انواع الذكاء كما ذكرت، باساليب تتم الانسان بيصل اليها، وقليل الذين يتعرفون عليها ويستفيدون منها ويستخدموها وبتسهل لهم حياتهم.